الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه متابعة حول فضيلة السعي على الأرملة والمسكين السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم نهاره لا يفطر والقائم ليله لا يفتر تتجلى أهمية هذه الفريضة في واقعنا المعاصر عندما نلقي نظرة على اللاجئين والمشردين عبر العالم وفقا للإحصائيات الرسمية لمفوضيات الأمم المتحدة أكثر من 20 مليون لاجئا عبر العالم لكن الواقع أن الرقم أكثر من هذا بكثير إنه يربو على 50 مليونا ما بين لاجئ وشريد وطريد حول العالم إن 4 أخماس هذا الرقم أو إن 1/3 هذا الرقم من المسلمين في سوريا في أفغانستان في فلسطين في مناطق شتى من العالم أصبح الملايين من أمة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هائمين على وجوههم يفتقدون الغوث والملجأ والإعاشة والإعالة إن تعبير اللاجئ كما اصطلح عليه في المجتمع الدولي كل من اضطر أن يعيش خارج بلد يحمل جنسيته ولا يستطيع أن يرجع إليه بسبب انتمائه الديني أو العرقي أو القومي لأي سبب من الأسباب لا يستطيع أن يرجع إلى بلده أما المشرد اصطلح على تعريفه بأنه من يعيش خارج بلده تحت دولته لكن في منطقة أخرى بسبب ما نزل بها من كوارث ومن أحداث عامة، كوارث عامة لا يستطيع معها أن يقيم في موقعه الذي درج فيه. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جعل نبينا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي الذي يسعى ويكدح ويبذل جهده ووسعه في توفير إعاشتهم وفي إغاثتهم وفي تدبير المأوى وأسباب العيش الكريم لهم. لما كان هذا السعي من جنس الجهاد في سبيل الله كان يمكن أن يكون مرة بالنفس ومرة بالمال ومرة باللسان، يكون بالنفس كمن يسعى بنفسه في تدبير حوائج المحاويج والمساكين، في قضاء حوائجهم، في السعي لدى الجامعات والمدارس لأولادهم، في السعي لدى هيئات الرعاية الاجتماعية من أجل قضاء مصالحهم وتدبير شؤونهم. وبالمناسبة فإن كلمة أرملة لا تعني فقط من مات عنها زوجها، أرملة تعني من لا زوج لها، من لا كافل لها من الرجال، سواء تزوجت من قبل أم لم تتزوج، إن الإرمال من الافتقار التي افتقرت بسبب فقد الكافل وفقد من يدبر أمرها ويتولى شؤونها من البشر. لقد كان سيدي وسيدكم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي لهم حاجتهم، كان يمشي مع الضعيف والأرملة حتى يفرغ من حاجتهم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ومعنى ثمال اليتامى معين ومغيث لهم، ومعنى عصمة للأرامل أنه وقاية لهن مما يضرهن ويؤذيهن. لقد سبق أن قلنا إن الحسن ابن علي كان يدخل 100 بيت في المدينة، ما عرفت عنه هذه الكفالة إلا بعد موته عندما افتقدت هذه البيوت ما كان يأتيها من غوث ومن مدد. يذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن المبارك عندما خرج إلى الحج في سنة من السنوات ثم مر على بلد من البلاد، اجتاز ببلد من البلاد فمات طائر لهم فأمر أن يلقى به إلى المزبلة، ثم تأخر فمشى خلف القوم فرأى فتاة خرجت من خباء فأخذت هذا الطائر ولفته ثم دخلت إلى خبائها مسرعة، فذهب إليها وقال ما قصتك ما شأنك؟ قالت نحن هنا أنا وأخي، ما لنا إلا هذا الإزار وما لنا شيء نتقوت به، وقد مضت علينا 3 أيام حتى حلت لنا الميتة. عندئذ نادى في أمير الركب فقال كم معك من المال؟ قال معي 1000 دينار. فقال احجز لنا 20 دينارا تكفي لعودتنا، ثم أمر بالمال كله أن يدفع لهذه الفتاة ولأخيها، وقال هذا خير لنا من حجنا هذا العام. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن السعي على الأرملة والمسكين كما يكون بالنفس قد يكون بالمال من زكواتك أو من صدقاتك العامة، وقد يكون بالجاه، قد يكون باللسان حظا على طعام المسكين. تأملوا قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فريضة غائبة أحياها وأقامها في واقعنا المعاصر المؤسسات الغافية التي رصدت حياتها ووقفت أيامها ونشاطها لإحياء هذه الفريضة، فتطوف في هذا البلد يمنة ويسرة حظا على طعام المسكين، ثم تتحمل من العنت من تضجر بعض إدارات المساجد وتأففها. بعض المساجد ترى أن حاجاتها المحلية أولى، وبالتالي تغلق أبوابها دون هؤلاء الوافدين، فيلقون من تقطيب الوجوه ومن عبوسها ما يجرح كراماتهم. لكنهم يحتسبون هذا لله جل جلاله، لأنهم لا يسألون لأنفسهم، لا يسألون لأولادهم، لا يسألون لخاصة أنفسهم، إنما يسألون للمحاويج المأزومين والمنكوبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا جميعا أول من فعل هذا حديث مسلم جرير بن عبد الله، عندما جاء قوم من مضر مجتاب النمار، ثيابهم مقطعة تبدو على وجوههم الحاجة والفاقة، فظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر من الألم، ثم أمر بالصلاة فنودي لها، ثم خطب خطبة الحاجة، ثم أمر بالصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من بره من تمره ولو بشق تمرة. فجاء الناس يتقاطرون بصدقاتهم، حتى جاء رجل من الأنصار يحمل بين يديه صرة تكاد يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت فعلا، فما هي إلا لحظات، حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومتين، إحداهما من طعام وأخرى من ثياب، فتهلل وجهه حتى كأن وجهه مذهبة صلوات ربي وسلامه عليه. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إراقة ماء الوجه في سبيل الله ليست بأدنى من إراقة دم الشهيد في سبيل الله. إن الذين يتحملون الآلام يعني من تقطيب وجه هذا ومن عبوس هذا ومن إدبار هذا، إنما يحتملون هذا ابتغاء وجه الله. ومن هؤلاء رجال كرام، منهم من يحملون الدكتوراه، ومن كبار الأطباء وكبار المهندسين وجل الأعمال، ليسوا من غمار الناس، إنما هم من أشراف الناس ومن وجوههم، لكنهم احتملوا وارتضوا لأنفسهم أن يقفوا هذا الموقف وأن يلقوا مياه وجوههم في سبيل الله عز وجل. الموفق من اتجه إلى المشاركة في إحياء هذه الفريضة. إن من عجز عن الجهاد في سبيل الله ومن عجز عن الصيام والقيام فليقدح في المشاركة في إحياء هذه الفريضة، ليحشر مع المجاهدين وهو لم يخطف الجهاد خطوة، ولم يرتع بلقاء عدو، وهو نائم ليله مفطر نهاره، طاعم نائم، ثم يحشر مع الصائمين والقائمين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد لبين أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. This is a continuation of the last khutbah about taking care of the widows and the orphans and the needy. And we all remember the hadith that the Sheikh recited last week about the example of the person who take care of the orphans and the widowers, just like the person who is committing jihad in the sake of Allah, who is fasting and do not break his fast, and stay in the night prayers, and do not settle down or rest. And according to the statistics of the United Nations, the refugees is about 20 million people. And actually, the real number is more than that. It's approximately 50 to 60 million people. Two-thirds of that are Muslims. And we could see all the Muslim countries. We all know about all the Muslim countries that's going through a lot of calamities, that a lot of people are dispersed from their homes and they became refugees. And the definition of a refugee is the person who is forced or had no choice but to live outside his country. And he cannot go back for whatever reason, political, security, whatever. And the ones that are dispersed are the ones who live in their own country, but they are displaced from one city to another because of war torn apart or any other reason. So again, the person who take care of the orphans, needy, refugees, get the same reward like the person who's committing jihad in the sake of Allah. And is any person who commit any effort to provide the essential needs to live, to survive, to teach the kids to go on their education, to prepare all their needs that is essential to life. The definition of the widower, by the way, is not only the woman whose husband died. That would be very narrow. It is for every woman who has no man to take care of her, to provide for her, to take care of her affairs, even if she's never been married. The Prophet ﷺ gave the best example. He was always spending his time walking with the weak, with the needy, with the orphans, with the widowers, until he fulfilled their needs. He gave them whatever they need. And we all know that Al-Hasan ibn Ali, as the Sheikh mentioned last week, he used to sponsor 100 families. They did not know who was providing for them until he died. And it is said that Abdullah ibn al-Mubarak, he prepared for Hajj and he took the carnival to go for Hajj. And in the way, they found a bird that died. So he told them to throw it in the trash. All of a sudden, after they threw it in the trash, a woman came out of nowhere and picked that bird and went back to her home. So he followed her and asked her, "What made you do this? To pick up a dead bird?" She said, "We have spent more than 3 days with no food. So it is permissible for us to eat the dead animals, the dead bird." So he went and asked the person who was taking care of all the money for that carnival of Hajj, "How much money we have?" And he told him a number of 1,000 or whatever. He said, "Well, keep us enough so we could go back and then give her the rest. We have performed something better than the Hajj," and they went back. That's the understanding of taking care of the needy, of the orphans, and so on. And we all know from the Quran, when Allah talks about the disbelievers who are getting the worst punishment, and they could find it in several areas in the Quran, one of their characters, that they never took care of the needy. They did not provide the food for the needy or for those who are in need. And in nowadays, we find that the Islamic institutions, here and everywhere, they are the ones who are taking care of this sha'ira, this worship of Allah Azza wa Jal. They are the ones who are doing all this effort on our behalf to provide for the needy, for the refugees, for the orphans. And how many times they go to different masajid, ask for a few minutes so they could collect some money, and they get humiliated. Or they stand in front of people asking them to provide for this great sha'ira, and they humiliate them by looks, by so many things, but they still are patient. They seek the rewards from Allah the Almighty, because they know whatever they go through is just like the person who is losing his blood in the battle, who is committing jihad in the sake of Allah Azza wa Jal. And don't think these people are lower class of the society. No. Most of them are doctors, engineers, and so on. They're the elite of the society. But they have taken on their shoulders to take care of the sha'ira that a lot of people have neglected.